الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا جماعة المسلمين أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذا لقاؤنا الثالث إن شاء الله تبارك وتعالى مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام ونحن مع الوصية الأولى من قول ربنا جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات وفي قوله ألا تشركوا به شيئا ذكرنا أن هذه الجملة المختصرة اشتملت على كل أنواع الشرك الذي حرمه الله عز وجل سواء أكان شركا مع الله أو كان شركا في عبادة الله كما أنها تشتمل على الشرك الأصغر أيضا ورحنا نضرب أمثلة للشرك مع الله حيث تسفلت البشرية حين تنزلت إلى حضيض الشرك وخرجت من دائرة التوحيد لتقع في الشرك بصورة عمية حيث عبدت الأصنام أول ما عبدت الأصنام وأصلها الغلو في الصالحين فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا حزن أهلهم عليهم فجاء إبليس يقدم اقتراحا بأن يصور لهم صورا يجعلونها في ناديهم فظل القوم يذكرونهم ثم يتمسحون بهم ويتبركون ثم اندثر العلم وجاء جيل يقول ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله فأرسل الله نوحا يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ومضت عبادة الأصنام في الناس إلى أن حطمها إبراهيم عليه السلام ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم فأشار إليها بحديدة في يده فكانت تسقط تلكم الأصنام في 360 صنما حول الكعبة وهو يقرأ صلى الله عليه وسلم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وظلت البشرية تتسفل حين وقعت في ألوان من الشرك كأن البشرية ألغت عقولها فكما عبدت الأحجار عبدت الأبقار أو عبدت صنوفا من الحيوانات والأنعام بل من الطيور والحشرات ولا تزال بقية باقية من هذه الطوطمية المتمثلة في عبادة كائنات غير عاقلة منها ما سخرها الله عز وجل للإنسان كالأنعام ومنها حشرات محتقرة لا مكان لها إلا في الصرف الصحي أو هي فاسقة ضارة كالفئران ومع ذلك هناك من يعبد الصراصير وهناك من يعبد الفئران، فضلا عن الصقر والنسر وهذه الأبقار التي لا تزال تعبد في الهند. ومن الأشجار ومن عبادة الأحجار والأبقار إلى عبادة الأشجار، حيث رأينا أناسا يعظمون شجرة من الأشجار ويقدسونها ويتبركون بها ويعتقدون فيها النفع والضر ويعتقدون أنها تجلب النصر، وهي لا تعدو إلا أن تكون شجرة. ومن هذه الشركيات من يعبد النار، النار التي جعلها الله عز وجل آية وجعلها عظة وجعلها في حياتنا الدنيا متاعا للمكوين، نطهي عليها طعامنا، نسخن عليها ماءنا فيما نحتاج إليه. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، يعني نار الدنيا تذكرة لنار الآخرة. وإن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا إن كانت لكافية يا رسول الله، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، فجعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم أي المسافرين. كان أحوج ما يكونون إلى النار في السفر، حين يوقدون النار ليستدفئوا وحين يوقدون النار ليطهوا طعاما وما إلى ذلك. هذه النار تعبد؟ تعبد من دون الله كعبادة المجوس الفرس؟ إلههم الذي يعظمونه ويعبدونه النار، وقد سخروا للنار التي يوقدونها من لا ينام أو يتناوبون عليها، لأنهم يدركون أنه لو نام الذي يمدها بالوقود يموت الإله. يصحو الصبح ما في إله، مات الإله لأن النار أطفئت. أي عقل هذا؟ ولذلك في شد طوارئ على انه ما تخلو النار من ناس حولها يوقدونها يمدونها بالوقود بالسولار باي شيء، المهم النار لا تنطفئ. نار تدمر وتحرق، كيف يعتقد انها تخلق وترزق؟ اليس الذي يمدها بالوقود أعقل منها؟ أما فكروا لو نام علي وردية ليلية عشان يمد الإله بالوقود حتى لا يموت لا ينطفئ، وقدر له أن ينام أو قدر له أن يموت، يموت معه الإله، تنطفئ النار تصبح رمادا؟ سبحان ربي العظيم. لكن لك أن تتخيل مدى التسفل البشري حين يتنزل لمثل هذه المعبودات، يعبد نارا. ورأينا من يعبد الكواكب نجوما وشموسا وأقمارا، ويصح الجمع باعتبارها كذلك، فنحن لا نرى إلا الشمس والقمر، والكواكب كثيرة والنجوم كثيرة لا نعدها، لكن حتى الشمس شموس وحتى القمر أقمار. وفي القرآن إشارة إلى هذا المعنى الذي أثبته العلم كحقيقة علمية وليست نظرية قابلة للتغيير، كما تقرأ قول الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن، ولم يقل للذي خلقهما. ف فلو كانت الشمس واحدة والقمر واحدا لقال ربنا واسجدوا للذي خلقهما، لكنه قال واسجدوا للذي خلقهن، بإشارة ما كان يستوعبها الأولون. وإنما لما اكتشف أصحاب العلم في العصر الحديث أنها شموس وأنها أقمار ما كذبهم القرآن، بل دلت هذه الجملة التي يفهم منها الجمع أن كلامهم هذا ليس نظرية وإنما هو حقيقة علمية سبقهم القرآن إليها. واسجدوا للذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الله أكبر. فهؤلاء القوم الذين عبدوا الكواكب قيض الله لهم إمام التوحيد في الدنيا سيدنا إبراهيم عليه السلام ليناظرهم في تلك العبادة التي يعبدونها. فسيدنا إبراهيم هو الذي حطم الأصنام، وهو الذي ناظر عبدة الكواكب وقال لهم الإله لا يغيب، فأخذ يناظرهم في مسألة غياب الآلهة التي يعبدونها. أفلت أو أفل الكوكب؟ فقال لهم لا أحب الآفلين. أفل القمر وغاب؟ وعندنا بنغني له ونقول له غاب القمر يا ابن عمي، ده غير لما نقول له يما القمر على البال، لأن الناس تطلع للقمر وإحنا عندنا القمر على البال. شوف إزاي يعني حاجة ولا من معجزات الثمانية مش السبعة. فغاب القمر، وبعدين كمان الشمس اللي هي أكبر شيء عندهم يعتقدون إنه هو ده الأكبر أفلت هي كمان. فأخذهم إلى التوحيد متبرئا من الشرك، يا قوم إني بريء مما تشركون. وهذا معنى الحنيفية عند إبراهيم، البراءة من الشرك. إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الآيات كما أشرنا إليها في نهاية الدرس السابق، سيدنا إبراهيم إمام التوحيد والذي سماه الله أمة، لقبه بهذا اللقب العظيم، إن إبراهيم كان أمة. تخيل شخص الأمة. إن إبراهيم كان أمة، وما كان أمة إلا لرفع راية التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سيدنا إبراهيم كسر الأصنام، سيدنا إبراهيم أبطل عبادة الكواكب، باقي كمان نوع من الشرك في قوم إبراهيم، عبادة البشر، عبادة الطاغوت، عبادة الحاكم. والناس لما يعبدوا الحاكم، هذه من أكبر عبادة الطواغيت. الحاكم الذي يحكم في زمن إبراهيم لقبه النمرود، وكان حاكما للدنيا، كان حاكما للدنيا. يقول العلماء في باب قصص الأنبياء، الذين حكموا الدنيا أربعة، اثنان كافران واثنان مؤمنان. أما الكافران فالنمرود وبختنصر. بختنصر ده اللي كان بيعذب اليهود، وليه اسم تاني نبوخذناصر، والاسمين أوحش من بعض. وأما المؤمنان فذو القرنين وسليمان، حكموا الدنيا. أولهم هذا النمرود لما رأى أنه يحكم الدنيا ظن أن الدنيا صارت ملكا له، وأنه ليس مجرد حاكم عليها، فشيئا فشيئا ادعى الألوهية. ما دام في تنابلة وآمين، خلاص هو قال لهم أنا إله، وقالوا الأي بالروح بالدم نفديك يا شوال، فعمل فيها إله، وصار الناس يقولون لا إله إلا النمرود. زي ما في طواغيت دلوقتي يقولوا لا إله إلا بشار، يعني ما تفتكرش إن الكلام ده زمان مثلا كان في عقلية متحجرة وكذا. أهو في القرن الحادي والعشرين بيعذبوا في خلق الله، واللي يقول لا إله إلا بشار، وإيه بشار جنب النمرود؟ حشر حقيرة. ومع ذلك كله لا إله إلا بشار. لا، ده ملك الدنيا بأسره، النمرود مالك الدنيا بأسره. والتنابل قالوا كده لا إله إلا النمرود. سيدنا إبراهيم رفع صوته في الدنيا لا إله إلا الله. في متطرف في البلد إرهاب يقول لا إله إلا الله. هو اللي يقول لا إله إلا الله يبقى إرهابي؟ أمال إيه؟ لا يقول لا. الناس كلها بتقول لا إله إلا النمرود وأنت تقول لا إله إلا الله. الزبانية رفعوا التقرير للنمرود على طول، تطوع. في واحد في المملكة بتاعتك بيقول لا إله إلا الله، هاتوه اقبضوا عليه. سيدنا إبراهيم تاني مرة يتقبض عليه، المرة الأولانية ساعة ما كسر الأصنام وتعالى أنت فعلت هذا لآلهتنا إبراهيم، ودخل في محاكمة علنية، معرفش عسكرية ولا مدنية. المرة دي تعال ومقبوض عليه، ودخل على النمرود واسمك ايه؟ قال له ابراهيم ابن تارح. وانت بتقول ايه؟ او التزمت امتى؟ قال له انا من ساعة ما اتولدت انا ملتزم، انا مفطور على التوحيد، انا بقول لا اله الا الله من يوم ما اتولدت. قال له لا إله إلا الله، ألك رب غيري؟ قال له طبعا لا إله إلا الله، ربي وربك صاحب هذا الكون، وانت فاكر عشان بتحكم الدنيا انت صاحب الكون، ولا انت اللي خلقت هذا الكون؟ ربي وربك الذي يحيي ويميت يحيي ويميت. قال له اه ممكن يقبض روحك دلوقتي. قال له ايه اللي بتقوله يا ابراهيم؟ ما انا كمان احيي واميت. قال له ازاي؟ العلماء بيقولوا في تفسير الايه دي انه قال هاتوا لي واحد بريء واحكموا لي عليه بالاعدام حي امت، وهاتوا لي واحد محكوم عليه بالاعدام وادوا له براءه ميت احييته. سيدنا ابراهيم قال له انت بتلعب لعب عيال؟ ده الاحياء والاماته موضوع كبير. قعد يفهمه الاحياء والاماته، وان ربنا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وده البعيد غبي يبدو كلهم كده ما فهمش حاجه. قال له بقول لك ايه، سيبك من حكايه الحياء والاماته اللي انت مش قادر تفهمها دي. انت شايف الشمس دي ولا تكون ما بتشوفش؟ قال له شايف. قال له انا مش هقول لك اخلق لي شمس زيها، انت اعجز من ان تخلق شمس واعجز من ان تخلق شيئا عامل فيها اله. حول مسار الشمس من المشرق للمغرب بس، هو ده اللي طالبه منك وخلاص. قال له ها؟ فغر فاه فتح عينيه وعجز، وهو قول ربنا عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وذكر الظالمين في نهاية الآية على أن بين الظلم والكفر من الترادف ما فيهما. بهي عجز خلاص، لكن اللي حصل إنه الناس اللي قاعدين يسمعوا الحوار شايفين المناظرة يضحكوا ده إبراهيم غلب الإله بتاعنا. وقعدوا ايه يتكلموا بما احرج النمرود في الموقف، شايف دلوقتي الناس هتنصرف عنه. طب وبعدين؟ قال له ابراهيم. نعم. قال له شمس ايه وقمر ايه اللي بتقول عليه؟ احنا هنغني هنا للشمس والقمر؟ هنا البقاء للاقوى. ليك رب؟ قل لربك يحاربني، واللي يغلب فينا يبقى هو الإله. الكلام ده في قصص الأنبياء فيما أورده ابن كثير في البداية والنهاية وغيره، ويستأنس به للإشارة إلى نهاية النمرود. أوحى الله إلى إبراهيم: مر النمرود فليجمع جيشه. ولك أن تتخيل إنسان يحكم الدنيا بأسرها بدأ يجمع الجيوش من أطراف الأرض، جمع جيشا ضاق به الفضاء وامتلأت به الصحراء، وقف أمام الجيش ومنتظر جيش ربي إبراهيم، وكل شوية يا إبراهيم أين جيش ربك؟ يا إبراهيم أين جيش ربك؟ أنا مش شايفه. قال له اصبر وإلا أنزل الله عز وجل له جيشا يليق بكبريائه وبغطرسته، فأرسل إليه جيشا من الذباب، جيشا من الذباب، وذباب مسوم معلم عشان تنزل كل ذبابة على صاحبها فتقتله، إلا الذبابة الموكلة بالنمرود، عندها وحي رباني أنها لا تقتله لأول وهلة، تعمل معاه ليلة حمراء وآخرتها تبقى ليلة سودة. ليلة حمراء ازاي يعني؟ قال يعني تغني له شوية شوية وترقص له شوية شوية، بس فين؟ مش على خشبة المسرح، بداخل منخاره، تنزل من السماء على الأرض وتروح داخلة في أنف النمرود وتغني. عارفين انت الغناء، الغنى بتاع الذبابة يعني تزن، هي دخلت وعاوز تطلعها دلوقتي في أول الطريق أبدا، كل شوية تدخل لجوه وعاملة طريقة لولبية، وهي داخلة لجوه، دخلت من الأنف وداخلة لغاية لما دخلت على النخشيش. النمرود طال لبه، ذهب عقله خلاص يمين شمال انه دي تطلع، ابدا مسومة وتدخل لجوه ما تطلعش لبره، لغاية لما يقول للزبانية اللي معاه اعملوا اي حاجة، يا فندم ما يصحش اضربوني، انا يا فندم جلالتك حضرتك ابدا انا اللي بقول لكم. واول ما خدوا الاوامر وبعيد عنك ونزلوا عليه باللي في رجليهم، اللي معاه برطوشة واللي نعل والصرمة والعصايا والزكلة ونزلين عليه إلى أن مات تحت وطأة النعال. قال علماؤنا وفي ذلك ضرب الله لنا الأمثال، فقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فتجد السادة المفسرين عند تفسير هذه الآية يذكرون نهاية النمرود وإنه كيف أهلكه الله بالذبابة، والظلم كلهم لهم نهاية، وما هي من الظالمين ببعيد. كلمة الله آية ولكل ظالم نهاية، لكن ربك يمهل ولا يهمل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. الحسابات مش بحسابات نحن، بحسابات ربنا جل وعلا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يملي للظالم ثم إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مات النمرود، أرأيت إلها يموت وهذه موتته؟ تحت وطأة النعال النجسة الباغية يهلكه الله عن طريق ذبابة، وهو الذي يزعم أنه كذا وكذا ويحيي ويميت، له الدنيا وربما زعم أن له الآخرة. سبحان الله العظيم، فتلك نهايته. وكم تسفل البشر حين عبدوا بشرا. والنمرود قصة مضت في التاريخ يذكرها القرآن للعظة والعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. حديثنا الآن من بعد عبادة الأحجار والأشجار والنار والأبقار والنجوم والشموس والأقمار بدأ ينتقل إلى عبادة الأبشار، نموذج متمثل في النمرود. سبق الكلام، تعال إلى قصة أوسع منها وأكبر ومتكررة في الدنيا، إنها الفرعنة والفرعونية وعبادة الفرعون. والفرعون لقب وليس شخصا، يطلق على من حكم مصر فاستبد في حكمه وطغى وإن كان سفيها، واستبد وإن كان جبانا. لكن عن طريق التنابلة، عن طريق المنافقين، عن طريق المنتفعين، يمكن لإنسان حقير أن يكون حاكما لمصر. فمتى ما استبد وظلم فهو فرعون. والقرآن الكريم بيستعرض قصة الاستبداد السياسي متمثلا في فرعون موسى، وتخصيص الكلمة بفرعون موسى على أن الفرعونية جنس أو لقب عام. وذكر القرآن له مثالا في صورة فرعون الذي هو فرعون موسى، حكم مصر، ومصر دولة عظيمة، ولم تكن مصر المتقدمة على حسب الخريطة من بعد سايكس بيكو، لا، أثيوبيا كانت تابعة لمصر، السودان تابعة لمصر، ممتدة إلى البحر الأبيض المتوسط وداخل على منطقة فلسطين، سيناء مصرية، غزة مصرية، رفح مصرية، تيران وصنافير مصرية، ممتدة إلى الحدود اللي في جزء بعد مصر اسمه شمال أفريقيا، ما كان يعرف بهذه الأسماء، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، شمال أفريقيا. ومصر لها نصيب الأسد في تلك البقعة من الأرض، حكمها الملوك حينا من الزمان. أيام سيدنا يوسف كان يعرف حكام مصر باسم الملوك، ولذلك تقرأ في سورة يوسف: وقال الملك، وقال الملك. إنما لما جاء عهد سيدنا موسى كان اللي بيحكم مصر اللقب فرعون، فرعون. في التاريخ بيقولوا على الملوك الهكسوس والكلام ده مهم، لكن عهد الفراعنة واللي احنا بنسميهم المصريين القدماء، وكان لهم حضارة، ومن قبلهم عهد الملوك ايضا كان لهم حضارة، بس احنا ربطين نفسنا بحضارة الفراعنة. حضارة 700,000 عام ونسينا حضارة الإسلام ونسينا فتح الإسلام ونعمة الإسلام. لكن يعني ماذا تنتظر من الكفرة والمنافقين؟ هينسب نفسه الإسلام ولا للفراعنة؟ لا يزال الكلام عن الفراعنة. ففرعون موسى هذا كان يحكم مصر، مصر العظيمة وفيها أنهار مش نهر واحد. احنا دلوقتي نهر النيل وهننساه خلاص بعد سد النهضة، مفيش حاجة اسمها نهر النيل، إنما النهر النيل والأبيض والأزرق وأنهار بتجري، وكان فيه فرع للنيل في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. ولذلك لما القرآن يتكلم على لسان فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، إيش النهر اللي هو في مصر فيها في نهر واحد نهر النيل، وهو يقول الأنهار أي أنهار الأبيض والأزرق النهر النيل اللي ليه فروع الصحراء الشرقية والغرب، والأقمار الصناعية في العصر الحديث اكتشفت من هذه الأنهار شيئا. ولما عملنا ترعة السلام وجدنا برضو مجرى من مجاري النيل في سيناء. المهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. لما تحب تأخذ القصة من أولها لآخرها، أولها وهذه الأنهار تجري من تحتي وآخرها أجراها الله من فوقه. ده لما تكون ناوي تختصر الموضوع، زي قصة الراجل اللي كان نفسه يأكل، قال له احكي لنا قصة سيدنا يوسف، قال له ولد تاه في الآخر أقول تاه ودخل يأكل ومضيعش وقت. ففرعون قصته هذه الأنهار تجري من تحتي وآخرها أجراها الله من فوق. لكن خذ ما بين اللقطة الأولى والأخيرة، هو لما قال لهم كده أيوة طبعا أنت اللي هنا وأنت اللي هناك وبالروح بالدم نفديك يا فرعون يا شواد يا أي لقب في الدنيا يعجبهم يعجبك. راح وصل به الحال أنه يتأله يدعي الألوهية. لماذا؟ المصيبة فاستخف قومه، زي دلوقتي بالضبط، زي دلوقتي بالضبط. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. دي المصيبة، دي المصيبة. وإلا كان الوضع ممكن يختلف تماما. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. خلاص مشيت الحكاية، قال لهم ما علمت لكم من إله غير، قالوا ما لست تقول عليه، سمعنا وأطعنا. فيما بعد لما سيدنا موسى يقول في إله لا إله إلا الله، قال لهم يبقى أنا الكبير، أنا ربكم الأعلى. وهاتان هما الكلمتان في أعظم جرم ارتكبه فرعون وقال الله عنهما فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى. بدأت القصة لأن فرعون نام، ما عرفش كان عريان ولا صاح ولا يعني متغطي. المهم حلم حلما، صحي في الصبح متضايق من الحلم اللي رآه، وجمع الحاشية الملأ من العين والسمع والبصر، قال لهم أنا رأيت مناما. وعلم المنام ده من زمان معروف، عارفين قصة الملك في قصة سيدنا يوسف، قال الملك إني أرى 7 بقرات وليها ترتب عليها تاريخ. فقال لهم أنا شفت في المنام رؤيا كذا كذا كذا. الجماعة العادين حواليه قالوا له مفاد هذه الرؤيا أن ملكك سيزول على يد واحد من بني إسرائيل. بنو إسرائيل دخلوا مصر من أيام سيدنا يوسف لما قال لهم وأتوني بأهلكم أجمعين، بس جاء عهد الفراعنة استذلوا بني إسرائيل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة استضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فكان يستخدم ويستذل بني إسرائيل. قالوا بس يمكن نتيجة الظلم ده هيطلع واحد منهم يخلص عليه. المنام بتاعك بيقول كده، واحد هيطلع من بني إسرائيل يزول ملكك على يديه. طب بعدين ده الملك ده أهم حاجة عندي في الدنيا. قالوا له طبعا بنروح بالدم نفديه. قال طب ايه الحل؟ قالوا له ذبح أبناء بني إسرائيل. شغل عندك نساء قابلات اللي هي الداية اللي هي الممرضة، كل ما امرأة تولد يكونوا الجماعة دول شغالين كلهم تبع جهاز الاستخبارات عندك، تقول لك دي ولدت ذكر أو أنثى، إن كان ذكر ناخذ ونخلص عليه، وإن كان أنثى نستحي النساء نستخدمهم في البيوت. خلص نفذ الكلام. عبد العال خد القرار. لا مش عبد العال ده يا عمي، عبد العال بتاعنا احنا. المهم اتخذ القرار في مجلس فرعون، مجلس الشعب بتاعه، مجلس وبدأ التقتيل في بني إسرائيل. هم كانوا الخدم والعبيد عند المصريين. الجيل اللي موجود كبر فما استطاع أن يقوم بالخدمة كما ينبغي، لأن جيل الشباب خلاص هو كل اللي طالع بنخلص عليه أول بأول. فحصلت مشكلة عند الملأ، قالوا الفرعون خلاص ما عدناش لاقين حد يخدمنا. عملوا اجتماع طارئ ازاي نحل المشكلة دي. خدوا قرار اعجب من الاول. قالوا خلاص يعني عشان نحل المشكلة نستبقيهم سنة ونقتلهم سنة. السنة اللي هنستبقيهم فيها هيطلع عندنا جيل يقوم بالخدمة كالجيل الذي سبق اللي كبر ومرض ومات. برضو صفقوا للقرار وصوتوا وموافقون منافقون. خلص وشوف الإرادة الإلهية، في السنة اللي فيها العفو والعيال ما تموتش ولا يتذبحوا، أم موسى تخلف. طبعا مخلفها بنت حلوة كبرت، ودي ما فيش مشكلة عليها. من الجيل اللي كان بيقتل فيه الأولاد في بنت دي باقي نستحي نساءه. في سنة العفو ترزق أم موسى بهارون. مدام سنة العفو عادي جدا أيا كانت اللي هتولدها، ما هو دي سنة العفو، والولد مع أمه وترضعه ومطمنة عليه، احنا في سنة العفو. ومش الحال مع سيدنا هارون تمام. السنة اللي جاية بتاعت قتل الأولاد، انت تقول ممكن ام هارون تعمل تنظيم نفس السنه دي؟ مفيش عيال لغايه لما يجي موسى في السنه اللي فيها العفو؟ لا. فبيجي موسى مع اخيه هارون توام؟ لا. في السنه اللي بيقتل فيها الاولاد الاراده الالهيه تريد لموسى ان ياتي، ويأتي موسى في سنة القتل. مجرد انه الداية او القابلة تيجي تولد ام هارون هيبلغوا ان موسى اتولد، في ولد اتولد في البيت الفلاني من بني اسرائيل. ابدا. الصوت اللي ممكن يطلع منها عند طلق الولادة كتمته، وولدت نفسها وقطعت لنفسها وعملت كل حاجة، بس قاعدة حزينة. لو حد شم خبر هيجوا ياخدوا موسى من أحضانها ويذبحوه. في الدور اللي هي عايشة فيه ده جالها الوحي الرباني وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يا الله، بالليل والناس نايمة والظلمة نايمين، رضعي ابنك قبل ما يشعشع الفجر، حطيه في صندوق واربطيه في شجرة وسيبيه كده على عينك يا تاجر في الشمس والهواء واللي رايح واللي جاي. أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. مش ممكن دي الإرادة الإلهية، وآية فيها خبران وأمران ونهيان وبشارتان، آية واحدة ومش هفصل، فصلوها أنتم. سبحان الله العظيم. كل يوم ستنا ام هارون ام موسى تعمل الحكايه دي، بالليل ترضع الولد وتسيبه في النهار في الشمس، والبت عينها على الصندوق لغايه لما يدخل الليل نجيب الصندوق نردع الولد، وهكذا. الا في يوم من الايام الحبل يفك والصندوق يمشي، يمشي فيسبح ضد التيار، بدل ما يطلع كده ويجرفوا الماء بعيد عن مصر إلا داخل على مصر ورايح على البيت أو القصر الفرعوني، عبي عبي. إرادة إلهية عجيبة، رايح لمكمن الخطر ولا ايه كمان؟ ماشي، طب امشي كمل مشيك. لا، جاء عند الحديقه بتاعت القصر الفرعوني وراح ضارب فرامل وقف. القصر الفرعوني مليان جواري، بنات بتنظف وبتمسح وبتغسل، والواقفه في ميه النيل، ميه نيل كانت حلوه وكثيره ونظيفه، وقاعدين ينظفوا اللي تغسل المواعين والحاجات دي كلها، ما كان عندها حنفيه يعني. فالمهم عادين على الا والقصر ده اللي الصندوق جاء وقف جنبيهم. البنات امسك الصندوق، افتح الصندوق، طفلي يا مولاتي طفلي جميل. الا جميل، فرعون متزوج آسيا بنت مزاح، واحده من نسوان فرعون، عشان يخلف منها ما خلفش، وهي نفسها تخلف. فرعون ده اللي عامل فيها إله، مش حتى زي بقية الرجالة يخلف عيل وهي نفسها تسمع أي وقوق في البيت تقول ما ما ما ما ما فيش. شافت الطفل ده خدته ضمته إلى صدرها، ألقى الله محبته في قلبها. البنات شايفين المنظر إنه مولاتهم آسيا بنت مزاحم سيدة القصر الأولى، سيدة القصر الأولى فرحانة بالولد، راحوا البنات قعدوا زغرته، والمصريات يحبوا الفرح عاوزين فرح يشبعوا في زغريته. الخايف لما فرعون طلع من وسط القصر على صوت الزغاريت، ايه في ايه ايه ايه تقولش بالح بطاطا، قالوا له طفل يا مولاي الأكيد من بني إسرائيل اقتلوه. آسيا بنت مزاحم قالت له فرعون اتركوني، أنا كان نفسي أخلف منك عيل زي سائر الرجالة، أنت ما طلعتش راجل فسبهول قرة عين لي ولك، يملى علينا البيت يا راجل، نفسي حد طفل يلعب معايا في البيت، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. بيقول العلماء جات له من نقطة الضعف اللي عنده كسرته، قال لها قرة عين لك ليس لي، قولي خلاص، وتنازل وترك عيسى ترك موسى عندها. فرحوا البنات عادوا زغرته تاني، بس يا فرحة ما كملت، بدأ موسى يجوع حاوز يرضع. طبعا البنات والخدم في القصر كتير وفيهم المخلفات والمرضعات، عشان يلتقم ثدي امرأة لو جابوا له حتى قوة مين أبدا، هو ربنا قال وحرمنا عليه المراضع، ومن صدر لي لصدر لي وإيه مين، طب الكل في القصر ما طب هاتوا اللي من برا أبدا. يوم كامل موسى مش مبطل، القصر مليان صراخ موسى والمرضعات ما فيش حد. في الوقت اللي فيه أم موسى قامت تبص على الصندوق، ما فيش الصندوق، أوه انخلع قلب أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، إن كادت لتبدي به وتطلع تقول ابني ابني، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي هاتيلي خبر، امشي يا بنت البتاع بسرعة شوف يا أخوك راح فين. قصي طلعت البنت شافت هيصة عند القصر، نسوان داخل ونسوان صار، ايه الحكاية يا جماعة، قالوا عيل عند فرعون مش راضي ياخد ثدي اي امرأة. البنت صنعت لطافة، انا اعرف ست طيبة وغلبانة وبنت ناس دي يعني لا ان شاء الله يقبل ثديها وكذا، بسرعة هديها. راحت لأمها قالت انا شفت اخويا تعال، راح على طول التقم ثدي امه. هم دلوقتي فصل وكان يوم بيصوت، لمجرد ما هي هو التقى بثدي امه نسيوا ايه السبب، المهم يرضع. قالوا البنت عندها نفحه، قالت الست دي طيبه وان شاء الله ياخذ ثديها، خد ثديها. فبقت ام موسى ترضع ولدها وتاخذ اجرها. بس في سؤال، الله انت بترضعي عندك عيال؟ عندي هارون ولدته السنه اللي فاتت في العفو، هارون مولود السنه الماضيه في العفو، وكانت هتغلط وتقول اخوه بس ما لحقتش. يا الحمد لله عدت يعني. كانت ما هو أبو هارون السنة اللي فاتت مولود، لا مالد شكوه، قالت هارون السنة اللي فاتت مولود في العرض، وشايفين هارون يرضع، هو بياخد سنتين في الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، دي حاجة معروفة ملهاش دعوة بزمن دون زمن. فقعدت ترضع ولدها السنتين بتوعه لغاية لما سيدنا موسى بقى حلو كده وبيمشي وبدأ ياكل، وآسيا بنت مزاحم بدأت تجيب له اللقمة الطرية وتديها له حتة نسيرة لحمة وياكلها، قالت شكرا يا أم هارون سلاما. بقى يقعد سيدنا موسى على السفرة جنب أمه البديلة آسيا بنت مزاحم وفرعون الناحية الثانية، وياكلوا على السفرة مع بعض، يا فرحان قوي في ولد مال البيت، فرعون مش خلاص كلها قرة عين ليك، موسى مش ياكل يسكت، لا ياكل ويلعب. أول ما تديله اللقمة كان قاعد على الكرسي يقعد ينضخها هو وبيجري حوالين السفرة بتاعت فرعون ويلعب لعبة فات ابو سبع لفات، ويجي على قفا فرعون ويروح مديله على قفاه. قفا فرعون بقى يحمر ويأمر عيش لغايه لما قال آسيا بنت مزاحم مراته، والله اما انا خايف من الواد ده آسيا، الواد ده قاسي عليا قوي آسيا، شايف أنا خايف منه يكون ده الولد اللي هيزول ملكي على يديه. نطلع على فرعون، أنت ما عندكش مخ خالص، لعلي. راحت عملت له اختبار قدام فرعون اللي ربنا قال فيه وفتناك فتون، حديث الفتون حديث مطول رواه ابن عباس. كان من ضمن الفتون نشوف الولد ده يعقل اللي بيعمله ولا ما يعقلش. الإسرائيليات قالت جابت له جمرة وتمرة، كان الجمرة وساب التمرة، دي إسرائيليات عشان كده كان ألزق ولا يكاد يبين، هم بيربطوا الكلام ببعضه، لا الحديث الصحيح لؤلؤة وتمرة، فترك التمرة وأمسك باللؤلؤة. قالت شوف لو كان عنده عطل وبيديك على أفاك يعني بيقول لك اصبر عليه هي كم سنة كده وخلص عليه، مش كان يأكل التمرة بدل اللؤلؤة؟ لجزء من حديث الفتور. كبر موسى وأكل فرعوني أكل ملوك لغاية لما سيدنا موسى إيه طالع بسم الله ما شاء الله، لا طالع مطلع مش عاد، ولما بلغ أشده واستوى، أكل ملوك واستوى، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وجات قصة انه بتجول في قصر في حديقة القصر وشاف المصري والإسرائيلي، الإسرائيلي من بني إسرائيل من شيعته وده المصري وقاعدين بيتخانقوا مع بعض، لقى المصري ظالما للإسرائيل، هم كانوا مستضعفين، فحب يعني سيدنا موسى يحجز بينهم ويقول للمصري بكفاياك افترى، فوكزه موسى فقضى عليه. من قلت لك انه ما شاء الله جابوا ضربة قاضية من الجولة الاولى، طب شوف محمد علي كلاير كان يجيبها برقم كام في الجولات، انما ده من الجولة الاولى كان بخلص عليه، فقضى عليه مات. انا ما اقصدينش، انا لا اقصد ان اقتله، انا عاوز احجز بينهم. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. فاصبح في المدينه خائفا يترقب، دلوقتي في قتيل ومحدش عارف، قاعدين يدوروا على القتيل ده مين اللي قتله، قيدت القضية ضد مجهول. ثاني يوم سيدنا موسى بتجول في الحديقة، لقى برضو الإسرائيلي مع واحد مصري تاني. قال لا ده انت كده مشاخ، انت امبارح واحد اتقتل بسببك والنهارده كمان فيه مشكلة تانية. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ده في المرة الأولى. المرة دي برضو شاف الحكاية قدامه، وقعد المصري الإسرائيلي ينادي على موسى ويقول للمصري ايه، انا جايب لك واحد هو بس هيدي لك وقت كده هيخلص عليه. فإذا الذي استنصره بالأمس يستطرخه. سيدنا موسى قال له إنك لغوي مبين، انت وش مشاكل امبارح والنهارده في ايه؟ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ السر اللي كان مكتوم اتعرف. إزاي؟ ما هو لما سيدنا موسى بيقول للإسرائيلي ده إنك لغوي مبين أنت صاحب مشاكل، فكر إنه هيضربه، فراح على طول قال له أنت هتعتبني زي اللي قتلته امبارح ولا إيه؟ أو إنه بيقول له موسى ده شوف مش هياخد معاك حاجة، هي وكزة كده هيخلص عليك زي الراجل بتاع امبارح. المهم الخبر طلع بره، فاح وصل الخبر للقصر الفرعوني، قال أنا خايف من موسى ده من زمان، احكموا عليه بالإعدام. واحد من الناس اللي فيهم الخير طلع، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترك، قعد يهرب عن طريق مصر والسودان والحتت اللي هنا واللي هناك. المهم فخرج منها خائفا يترك، يا مناس خرجوا منها خائفين يترقبون. قال رب نجيني من القوم الظالمين، رب نجيني من القوم الظالمين. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاب ممكن يأخذ حكم البدعة على محاكم. Thank you.